نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في الكلام وفي شرح ما جاء في الرسالة لإمام القرآن رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا في الكلام على ما يتعلق بالمحتضر ورش الميت وكفنه وتحميقه وحمده ودفنه. طيب، ننبه إلى شرح لفظة الجنازة، فاتني أن أذكره. يقال الجنازة هي الميت بالكسر الجيم، ويصح فتح الجيم الجنازة. وقال بعض العلماء بالكسر هو الميت، وبالفتح الجنازة هو السرير الذي يوضع عليه. وبعضهم عكس، قال بالفتح الجنازة هو الميت، والجنازة بالكسر هو السرير. وبعضهم قال لا يقال جنازة بالكسر إلا إذا كان السرير وفوقه الميت. وأما النعش فلا يقال النعش إلا إذا كان الميت فوقه. نعم. بالنسبة للمسألة الأولى أيضا، وهو استحباب استقبال قبلة المحتضر، كنا ذكرناها. والقول هذا معروف في مذهب مالك، لكن نقل عن مالك قولان. ففي قول قال في توجيه الميت، قال لا أحب ترك توجيه الميت إلى القبلة، أي أنه يستحب أو أنه مشروع. وفي قول آخر قال إنما أكره أن يفعل ذلك استنانا، أي باعتبار أنه سنة. هذا لم يجد، قال مالك أكره ذلك خشية أن يتخذ سنة. وقال ابن القاسم ليس عليه الأمل، ليس عليه الأمل، أو ما أعلمه من الأمر القديم الذي كان عليه السلف من قبله. فالأقرب قلنا أنه لا، لم يجد ذلك ما يدل على هذا استحباب المشروعية. وقوله باستحباب القبلة على قول من قال به من المالكية، كيف يفعل؟ قيل يجعل على جنبه الأيمن وصدره إلى القبلة، وقيل يجعل على ظهره وأخمص أي رجلاه إلى القبلة. لكن الأقرب فيما يظهر الله أعلم أنه لم يجد ما يدل على ذلك. هذا أردت أن أستدركه فقط. انتهينا إلى قوله وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن. هنا أما كونه على طهارة وما عليه طاهر، كونه أن يموت على طهارة فهو أحسن، فهذا أحسن من عموم النصوص. ولعل مما يستدل له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر من توضع حسن وضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين، فمات قيل له ادخل من اي ابواب الجنه الثمانيه شئت، او كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث رواه مسلم. ولهذا يستحب ان ينام المسلم على طهاره، فانه اذا توضا ثم نام على شقه الأيمن وضع يده على خده الأيمن وقال اللهم وضعت وجهي إليك وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك وقلت أمري إليك رغمة رحمتي إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك إلى آخر من الفراغ، فمات من ليلة مات على الفطر. فمثل هذا استدل له بالأدلة العامة. ولا شك أن أفضل حال المسلم أن يكون على الطهارة، ونفس الطهارة عبادة، ونفس الوضوء والغسل عبادة. وإن قدر أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن، يقصد بذلك الثياب، يقصد أن يكون ثوبه على طهارة يعني عند موته، عند ماذا؟ عند موته. وقد يستدل له بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. والحديث أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال: ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب. ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب. وهذا الاستحباب لم يرد فيه ما يجب عليه، ولم يرد في النصوص فيما نعلم منع اقتراب الحائض أو الجنب من الميت، ولعله أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا جرس ولا جنب. والمقصود حديث السنن، المقصود الجنب الذي على جنابة ولا يغتسل يتهاون في ذلك، فهذا لا تدخل الملائكة بيت فيه مثلها، لا تدخل الملائكة بيت فيه مثلها. والميت عند احتضاره وقرب موته تنزل إليه الملائكة التي تعين ملك الموت في قبض روحه، ومثل هذا الموضع قد تحضره الملائكة أيضا. فإذا كان في هذا البيت جنب لا تدخل الملائكة بيت فيه جنب، لكن المراد الجنب الذي يتهاون في الاغتسال. أما إذا كان جنبا ولم يأتي بعد وقت الصلاة فإن الجنب يجوز له أن يؤخر الغسل إلى أن يدخل وقت الصلاة، كما في حديث أبي هريرة الذي فيه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة قال: وأنا جنب، فانخنست منه، أي اختفى منه، فاغتسل ثم جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن في رواية مسلم لا ينجس. حديث صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه تأخير غسل الجناب، فمن كان على جنابة ليس من اللازم أن يبادر إلى الاغتسال، بل تأخيرها جائز. وإنما جاء الحديث أن الملائكة لا تدخل البيت فيه جنب، أي الذي يتهاون بأمر الاغتسال ويؤخره ونحو ذلك، ولعله من هذا أخذ. ويقرب من ذلك الحائض كذلك، ولكن لا يوجد دليل يقوى على هذا الاستحباب الذي ذكره. ولهذا نقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا بأس أن تغمضه الميت حائض أو جنب. قول مالك: لا بأس أن تغمضه حائض أو جنب، دليل على أنه تقرب منه، فالأمر في هذا لا بأس به ولا إشكال. ثم إن الحائض أمرها ليس بيدها، وانقطاع الدم ليس بيدها، بل هو أمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا مأمولا به. بعض أهل العلم قال يعني أنه لا بأس بأن يقرأ عليه ماذا؟ سورة ياسين. وهذا القول ذكره ابن الملك ابن حبيب بن مروان من أئمة المالكية، ولكن قال إنما يقرأ عليه عندما يكون في آخر حياته وتظهر عليه علامات الموت، فعند ذلك يقرأ عليه بسورة ياسين، لقوله أو للحديث المروي: اقرأوا على موتاكم ياسين. والحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، أو في قول جمهور الحديث الحديث ضعيف ولا يصح. والمعتمد في أقوال الأئمة مذاهب الأربعة أنه لا يشرع. ولهذا قال الإمام مالك: لا أرى القراءة على الميت، ولم يكن يرى القراءة على الميت لا بسورة ياسين وغيرها. وقال بعض العلماء: الخلاف في سورة ياسين، أما غيرها من السور فلا يشرع بالاتفاق، لكن هل يقرأ عليه سورة ياسين أو لا يقرأ فيه خلاف، وجمهور أهل العلم على الكراهة لذلك. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، قال: لا يقرأ عليه سورة ياسين، وكره ذلك أنه ليس عليه العمل كما قال القيروان هنا، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا مأمولا به، أي أنه لا يشرع. وصرح بذلك مالك رحمه الله تعالى، وقال بأنه لا يفعل ولا يعمل به. وبعض الشراح قالوا يصح أن يقرأ ياسين ليس من باب السنة وإنما من باب التبرك، وهذا في الحقيقة تفريق لا دليل عليه. وهل يتبرك بغير السنة؟ فهذا الكلام لا يقبل ومردود على قائله، ورده أيضا غيره من الشراح للرسالة، وقالوا أن هذا الأمر مردود ولا يصح. ويكفي في هذا أنه لم يجري عليه العمل ولا كان عليه السلف الصالح، وذلك كافي في رده. ثم إن الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا. ثم يقول العلماء على فرض ثبوت الحديث، فقوله اقرأوا ياسين على موتاكم ليس إذا مات وإنما قبل أن يموت، يعني لا يزال حيا، والله تبارك وتعالى قال لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، وليس الإنذار للميت لأنه لا ينفع. والحاصل أنه لا يشرع قراءة القرآن على المحتضر ولا على الميت، ولا قراءة ياسين كذلك لعدم وجود ما يدل على هذا. قال ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي. أما البكاء فمشروع، وفيه أحاديث كثيرة، وفيه أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة أو أنت تبكي يا رسول الله؟ قال إنما هذه رحمة، إن هذه رحمة. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله وإنا إليه راجعون، وإن على فراقك إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء مشروع. ولما مات جعفر بن أبي طالب دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وكنا يبكين، فقال بعد 3 أيام وبعد هذا فلا تبكين عليه باكية، فأذن لهم وشرع لهم وأجاز في البكاء على الميت. والحديث رواه البخاري ومسلم كذلك. وكذلك لما مات عثمان بن مضعون بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي. وأبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقبل بين عينيه وانكب عليه وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالبكاء مشروع ولا إشكال في ذلك عند أهل العلم، والأحاديث في الباب كثيرة. وحسن التعزي من التعزية أن يقول كلاما حسنا لا يعني لا تفريط فيه ولا غلو ولا شيء من المنهي عنه. والتصبر أجمل لمن استطاع، التصبر أجمل لمن استطاع أي أن يبالغ في التصبر، وإنما الصبر بالتصبر كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن الصبر واجب، الميت يجب، أهل الميت يجب عليهم أن يصبروا. الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المقبرة فإذا امرأة عند قبر تبكي فقال لها اتق الله واصبري، فصبرها ولم ينكر عليها البكاء. فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصابي ولم تعرفه. فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى بيته وقالت يا رسول الله ما عرفتك ولا علمت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث رواه البخاري ومسلم. والصبر فيه أجر عظيم كما قال تبارك وتعالى إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة ما لا يموت لمسلم أو لأحد من المسلمين 3 من الولد لم يبلغوا الحنث فتمسه النار إلا تحلة القشر، يعني من مات له 3 من الولد فإن هذا تبرئة له من النار إلا تحلة القشر. قالوا قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا في الحديث آخر قالوا ولا اثنين يا رسول الله؟ قال ولا اثنين. قال واستحيل أن نقول ولا واحد، يعني من مات له ثلاث من الولد لم يبلغوا فهذا براءة له من النار، ومن ابتلي فمات له اثنين فكذلك. أما واحد استحيى الصحابة أن يقولوا إن الصوم ولا واحد، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، ففضل الله تبارك وتعالى أيضا واسع. والواجب على أهل الميت أن يسترجعوا ويقولوا إن لله وإنا إليه راجعون، كما ثبت الحديث عند مسلم وإمام أحمد حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وعلم بموت أبي سلمة فدخل وقال إن لله وإنا إليه راجعون، وقال لأم سلمة أدركم الله مصوبتكم وأخلفكم خيرا منها، فيسن أن يقال هذا إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال أم سلمة ومن هو خير من أبي سلمة؟ من هو خير من أبي سلمة؟ لأنه كان يعني حسن التبعل معها رضي الله تعالى عن الجميع، فبعد انقضاء عدتها أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها وتزوجها فصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من أمهات المؤمنين، فأخلفها الله جل وعلا خيرا. قال وينهى عن الصراخ والنياح، وهذا جاء في أحاديث كثيرة وهو محل اتفاق بين العلماء. قال صلى الله عليه وسلم أربع من أمرهم في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. الفخر بالأحساب تفاخر بالحسب والشرف وذلك، والطعن في الأنساب فلان موشوي فلان فلان وابن حرام وابن زنا وكذا وكذا وهذا، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، فهذا من أمور الجاهلية التي لا تجوز والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في تتمة الحديث النائحة إذا لم تجب قبل أن تموت قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران وفي درع من جرب. سربال لباس من القطران ودرع سابق من الجرب عياذا بالله. والحديث رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث أبي هريرة ثنتان من أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهذا يدل على تحريم النياحة وهو صريح، بل هي من أمور الكفر ومن الكبائر. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وعلمت بذلك أخته حفصة عولت أي رفعت صوتها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا حفصة أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب، المعول عليه يعذب. ولما سمع أيضا صهيب الرومي بذلك عول على ذلك وقال وأخاه وصاحباه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا صهيب أما علمت أن المهول عليه يعذب؟ وفي رواية قال يعذب الميت لبكاء بعض أهله عليه، وفي رواية في قبره بما نيح عليه، بما نيح عليه. والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم والبيهقي والإمام أحمد في مسنده والسياق لمسلم رحمه الله تعالى. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والفجيئة بالميت، والحارقة التي تحلق شعرها وتنتفه أو تقصه، والشاقة التي تشق ثيابها وجيبها. وإلى هنا انتهى الكلام على ما يتعلق ب بأحكام الاحتضار وأحكام الميت إذا مات. ثم انتقل للكلام على الغسل، قال ليس في غسل الميت حد، الغسل تغسيل الميت واجب، تغسيل الميت واجب لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث من عباس الصحيحين في حق المحرم لما سقط من دابته فمات قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه أمر، فالغسل واجب، تغسيل الميت واجب بالاتفاق. قال وليس في غسل الميت حد أي تقييد، وهذا قول مالك ذكره في المدونة وذكره أيضا في الموطأ، قال ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون، وقال في المدونة ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر، لكن المراد بقوله ليس في غسل الميت حد أي تقييد، أما كون الأفضل الاتباع للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في تغسيل ابنته زينب في حديث أم عطية والصفة التي غسلنها عليها فتلك الصفة هي الأفضل، لكن المراد لا يوجد حد وتقييد وإنما يغسل الميت حتى ينقى وينظف، ولكن يراعى أمور ومنها التوتير في الغسل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث المعطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ولكن وترا، فقوله أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك فيه الإشارة إلى قوله وليس في غسل الميت حد، وأوضحه بقوله ولكن ينقى ويغسل وترا، ولكن ينقى ويغسل ماذا؟ وترا. تغسيل الميت يراعى فيه أمور، أولا البدء أولا غسل موضع الأذى، ستره يجرد من ثيابه ويستر بساتر سابغ يستر عورته، لا بد أن يكون ما بين السرة والركبة مستورا ويحكم الستر حتى لا تظهر العورة، ويبدأ بمواضع الوضوء فيوضأ ثم يخلل شعره ثم يغسل يمينه الغسلة الأولى ثم يساره غسلة يساره ثم يعاد الغسلة الأخرى فيها شيء من المطهرات كالصابون نحوه، ثم الغسلة الأخيرة ويجعل فيها الكافور أو شيء من ماذا؟ من الطيب، وهذا كله جاء مذكورا في حديث أم عطية. قال لكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر كما سيأتي الحديث، ويجعل في الآخرة كافورا وسيأتي الحديث، وتستر عورته وهذا محل اتفاق، ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه أصلا رفيقا سيأتي التنبيه عليه، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب فهو سنة كما سيأتي حديث المعطية، وهذه عبارة مالك المدونة، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وإن غسل فحسن، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن وإن أجلس فذلك واسع، فهنا ذكر صفة ماذا؟ صفة الغسل. هذه الصفة جاءت مجملة أو مجمولة ومجموعة في حديث أم عطية الذي رواه البخاري ومسلم وغيره من أهل من أصحاب السنن. قالت أم عطية وهي نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وهي زينب كما جاء في زيادة عند مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثة أو خمسة، وزاد البخاري ومسلم وأبو داود النسائي أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر كما قال المؤلف. زاد مسلم زاد النسائي في سننه قالت قلت مترا قال نعم، ومعناه جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور المسك والأنبر والطيب ونحو ذلك. فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني. فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حقوة، وهو الإزار، ولكن يربط عند الحقو وموضع الحاصرة، فيسمى إلى ينسب إلى الموضع الذي يربط. فقال أشعرنها إياه، أي اجعلنه مما يلي الجلد شعره، أشعرنها مما يلي شعره، أشعرنها المباب أن يبركها فيها بذلك بركة مثيانه صلى الله عليه وسلم. أشعرنها إياه، زاد البخاري وابو داود يعني الإزار. قالت يعني أم عطية كما جاء في زيادة عند البخاري ومسلم بن سيب بن ماجه وأحمد، ومشطناها ثلاثة قرون، مشطوها ثلاثة قرون، بمعنى كما جاء في الرواية، وفي رواية نقضنه ثم غسلناه، وهذه الرواية للبخاري والنسائي. فظفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها، يعني جعلنا شعرها ثلاثة ظفائر، القرنين جهة اليمين وجهة اليسار ظفرنه، يعني جعلها ظفيرة جهة اليمين جهة، والناصية أيضا ظفيرة، وألقيناها ألقينا الظفائر خلفها، وألقيناها خلفها. هذه زيادة للبخاري وأبو داود والنسائي والإمام أحمد. قالت وقال لنا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذه لجميع الذين أخرجوا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي بن ماجه وابن الجارود، وكذلك الإمام أحمد في مسنده. فهذه صفة الغسل الميت في الجملة. إذن كيف تغسل الميت؟ يوضع على سرير الغسل هذا، ويجرد من ثيابه، ويستر من سرته إلى ركبتيه، ويحكم في الستر حتى لا تظهر عورته، فيغسل موضع الجنابة موضع الأذى يرمي الماء، وقبل ذلك يعصر بطنه عصرا رفيقا خفيفا كما سيأتي في قول المؤلف، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويعصر بطنه ماذا؟ عصرا رفيقا. وهذا من تمام التطهير للميت، لأنه يراد أن ينظف وينقى مما فيه من النجاسة، فهذا أكمل في نظافته وطهارته. وقد ذكر هذا مالك المدونة كذلك، وذكره أيضا ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة وغيره من أهل العلم. ثم يغسل موضع الجنابة إذا كان في أكل أو نجاسة تخرج، فيرمي الماء خلفه ويغسل موضع الأذى، ثم يبدأ فيوضأ مواضع الوضوء، يبدأ بها، ثم يخلل شعره، ثم يفاض على شعره جانب الأيمن جانب اليمين جانب اليسار ثم الجميع، ثم يغسل الجانب الأيمن كله إلى الرجلين. وكيف يجعل؟ قيل يجعل على جنبه الأيسر حتى يتيسر غسل الجنب الأيمن، ثم يجعل الجنب الأيمن حتى يتيسر غسل الجنب الأيسر، وقيل يجعل على ظهره وإذا احتاج إلى التقليب قلب، وقيل يجلس، وكلها أقوال لأهل العلم. فيغسله على ما تيسر له عليه، يجعل على ظهره ويغسل ما ذكرنا، ثم إذا جاء إلى جهة اليمين قلبه على جنبه الأيسر، وإذا جاء إلى جهة اليسار قلبه على الجانب الأيمن، ثم يغسل جهة اليمين ثم جهة اليسار. ثم الغسلة الثانية يجعل فيها شيء من المطهرات كالصابون وغيره، فيعيد الغسل من شعره إلى الجنب الأيمن والجنب الأيسر. وفي الثالثة يجعل فيها الطيب كافور أو مسك أو طيب أو عنبر أو غيره، فيغسل الغسلة الثالثة أيضا الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ويكون بذلك قد أتم الغسل. ويقلبه لجنبه في الغسل أحسن كما ذكرنا، ويجزي بذلك طيب. قوله وتستر عورته، ستر العورة محل اتفاق، قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بستر العورة وقال ما بين السرة والركبة عورة، وحال الميت لا بد أن يراعى في ذلك حرمته، فيستر من سرته إلى ركبته كذلك. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود بن الجار الحاكم الإمام أحمد أيضا، أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة هل يجردوه من ثيابه كما كانوا يجردون موتاه، أم يغسلوه في ثوبه صلى الله عليه وسلم. قال فاختلفنا فغشينا كالنوم، حتى ما منا من أحد إلا وذقنه في صدره، وسمعنا صوتا من جانب البيت يقول اغسلوه في ثوبه. هذا الصوت صوت جبريل عليه السلام، وليس صحيحا أنه كلام الخضر، لأن الخضر مات، وهذا من أمور الخرافات التي هي منتشرة بين الناس. فغسلوا صلى الله عليه وسلم في ثوبه وصاروا وجعلوا يصبون الماء ويدلكونه من فوق ثوبه صلى الله عليه وسلم. إذن قال وكنا نجلد موتانا، أي يجلدهم من الثياب ويجعلون ويسترونهم بشيء من السرة إلى الركبة. نعم. ويغسل بخرقة، وإذا احتاج أن يفضي بالخرقة إلى فرجه أفضى كما قال أهل العلم وكما قال مالك المدونة وغيره من العلماء. أما قوله لا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ولا تحلق عانته أيضا، فهذا بعض أهل العلم أذن فيه وأجازه، كما جاءت في بعض الآثار في المصنف عبد الرزاق نقل ذلك عن بعض السلف كسعد بن وقاص والحسن البصري وغيره، ونقلت الكراهة عن بعض العلماء كعطاء بن رباح وأيوب السختياني وابن أبي ليلى، روى ذلك ابن عبد الرزاق أيضا في مصنفه. ولا يوجد ما يدل على الفعل وعدمه، لا يوجد ما يدل على الفعل وعدمه، وما دام لم يجد هذا في السنة فلا يفعل شيء من هذا إلا إذا احتيج ولا بد فللحاجة حكمها، وإلا فلا يوجد ما يدل على هذا الفعل. فقوله ولا تخلم أظفاره ولا يحلق شعره هذا هو الأقرب، فيجتنب هذا والله تعالى أعلم. قوله أيضا وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن، سبق في الحديث أم عطية ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها ثم قال ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة ولو لم تكن ضرورة. طيب، والمرأة تموت في السفر إلى آخره. طيب، التغسيل الميت يتصور أربع حالات، لأن الميت إما رجل وإما امرأة. الحالة الأولى أن يوجد مع كل جنس مثله، إذا وجد مع الرجال الرجال غسل الرجال الرجال، وإذا وجد نساء مع نساء غسل النساء النساء، ما في شيء. إذا وجد جنس مع جنس آخر، رجل مع النساء أو مرأة مع الرجال أو قبل ذلك الزوجان، يغسل أحدهما الآخر، وهذا في قول جمهور العلماء خلافا للأحناف. الثالثة أن يوجد جنس مع آخر، هذه الثانية تنقسم إلى ثلاث أحوال، وجد جنس مع آخر يعني إذا كان رجل مع زوجته تغسله، الزوجة مع زوجها يغسله، امرأة مع رجال أو رجل مع نساء. إن كانت امرأة مع رجال هم من المحارم، رجل مع نساء هم من المحارم، هذا الثالث. الرابعة رجل مع نساء أجنبيات أو امرأة مع رجال أجانب، أربع حالات. أما الأولى غسل الرجال للرجال والنساء للنساء هذا محل اتفاق وواضح من أدلة الغسل. أما الزوج لزوجته والزوجة لزوجها فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والحديث في ذلك واضح. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت ورأسه، قال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، ما ضرك لو أنك ميت فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. والحديث رواه الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه ويروى عن صحيح. فقال ما ضرك لو أنك ميت فغسلتك، دل على أن غسل يغسلها. وذكر أن علي بن أبي طالب هو الذي غسل زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تغسيل المرأة لزوجها فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه أبو داود بن ماجه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا نساؤه. فهذا يدل على جواز ومشروعية تغسيل الزوجة لزوجها أو أن يتولى الزوج تغسيل زوجته. ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه ولو من غير ضرورة، ليس لابد ضرورة، يعني إذا لم يوجد من يغسله من الرجال تغسله الزوجة، لا، ولو كان هناك رجال بل حقها، فإن مات زوجها وقالت لا يغسل أحد إلا أنا غسلته وإذا ماتت زوجته وقال لا يغسل أحد إلا هو غسلها. وأما تغسل الرجال للرجال واضح والنساء للنساء واضح. أذان لمزة الوقت كم الوقت لا مزات كيف ها مزات كثير أيضا. إذن غسل الرجال للرجال واضح والنساء للنساء واضح. غسل المرأة لزوجها ذكرنا وغسل الرجل لزوجته ذكرنا. والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فليُيمم رجل وجهها وكفيها. ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه. فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته. وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. نعم. إذن إذا كانت مرأة مع رجال إذا كان الرجال من المحارم غسلوا ستروها بثوب جميع بدنها ويصبون الماء صبا فيغسلونه. وهذا الذي ذكره مالك في المدون أو أشار إليه. وفيه رواية أنه ييممونها للكفين فقط. وفي رواية أنها تيمم إلى المرفقين مع المحرم. نعم. وأما إذا كان رجل مع نساء من المحارم أيضا يغسلنه يسترنه ويغسلنه ويصبون الماء صبا. أما إذا كانت امرأة مع الأجانب قال ييممها رجل الوجه والكفين فقط لأن هذا الذي يجوز إظهاره في المذهب مذهب مالك. والرجل مع نساء أجنبيات ييممون وجهه ويديه إلى المرفق. هذا هو مشهور المذهب. والأقوى والله أعلم أنه يغسل الميت. فإن كانت امرأة مع رجال أجانب سترناها وشددنا في الستر وصب الماء عليها صبا. وإن كان رجل مع نساء أجنبيات أيضا سترناه وشددنا في الستر وصببنا الماء صبا ويرمين الماء رميا حتى لا تنكشف عورته ويحكمنا الستر. فهذا أقرب ولا يصار للتيمم إلا للعذر والضرورة. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا الأقرب والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام على الغسل. فجاء ذكر أحكام التكفين. ويستحب أن يكفن الميت في وتر. التكفين واجب لقوله عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس في الميت الذي مات في الحج وهو محرم قال وكفنوه في ثوبه. فأمر بالتكفين وهو واجب باتفاق العلماء. ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة يعني إذا احتيج لذلك. وإلا فالأصل ثلاثة أثواب على السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها ثوب حبرة ولا قمامة ولا قميص أدرج فيها إدراجا. الحديث رواه الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقول أدرج فيه إدراجا هذه الزيادة للإمام أحمد في مسنده. ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب، أي التكفين يكون في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب. فإذا احتيج، يعني كان فيه جراحات كثيرة وخرج الدم أو خرج، احتيج إلى زيادة ففي خمسة أثواب، أو احتيج إلى أكثر ففي سبعة أثواب، لكن وترا، لكن تكون وترا. وما جعل له من أزرة، الإزار ما يستر من تحت، وقميص مثال، وإمامة، فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. يعني إذا جعل له سروال أو إزار أو قميص وإمامة فهذا ثوب واحد، ثم الثاني ثم الثالث. لكن نقول ليس في السنة ما يدل على مشروعية لبس القميص والإزار والإمامة، بل قالت عائشة ليس فيها قميص ولا إمامة، ليس فيها ماذا؟ قميص ولا إمامة، فالسنة أن لا يفعل ذلك. قال وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، هذا نوع من الثياب أدرج فيها إدراج، الإدراج والإدخال. وهذا الحديث، هذا الكلام لفظ حديث قلت رواه الستة من عائشة، وزاد الإمام أحمد أدرج فيها إدراجا. قال ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم، أقول لا دليل عليها. عائشة قالت ليس فيها قميص ولا إمامة، وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلت به بحضرة مجمع من الصحابة أكوى الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفن الموتى ويدرجهم في الثياب ويلفهم في ثلاث أثواب، ولا يكون مع ذلك لا قميص ولا إمامة ولا سروال ولا نحو ذلك، فهذا خلاف السنة، وإنما يقتصر على ثلاث أثواب يلف فيها لفا. في بعض الأشياء يعني نزيدها نشير إليها، السنة أن يختار الثوب الأبيض لقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والحديث هو أبو داود الترمذي من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح. والسنة أن يكون الكفن من ثمن الميت ولو لم يترك إلا ذاك الثمن، هذه هي السنة. وأن يكون أيضا الكفن سابغا ساترا، فإن كان قصيرا فإنه يجتهد في ستر أعلاه، وما كان أسفل يغطى بشيء من الجليد والعشب أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عمير ومع حمزة رضي الله تعالى عنه وغيرهم مما جاء في الحديث. كذلك المحرم في الحج إذا مات يكفن في ثوبين، كما في حديث عباس الصحيحين أن محرما سقط من ناقته فوقصته دقت عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيكفن في ثوبين الإزار والرداء، ولا يزاد ماذا؟ ولا يزاد عليه، ولا يزاد عليه. طيب لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.